أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تنزيل من الرحمن الرحيم. كتاب فصلت بشيرا ونذيرا فأعرض أكثرهم فهم لا يسمعون. الذين لا يؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم كافرون. الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم أجر غير ممنون. قل أَإِنَّكُمْ لَتَسْتَكْبِرُونَ بِهِ وقدر فيها أقواتها الأرض بغير الحق وهو كل شيء وهو ذلك جزاؤهم إِذَا فَعَلَ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ صدق الله.